الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بإذن الله عز وجل نبدأ سورة الحجر. الحمد لله الذي أكرمنا وتفضل علينا بسابق الآيات، أكرمنا مع بعض بالكهف بفضل الله عز وجل الإسراء والنحل. ربنا يرزقنا كده رب أمين، يبلغنا من العمر أشده واجعلنا ممن طال عمره حسن عمله وإياكم، ونكمل القرآن الكريم اللهم اجمعه في صدورنا وارزقنا استصغاره والعمل به. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوة آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحان الله، هذه الفرحة الحقيقية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. لما يجمع الله عز وجل في صدرك صورة ويرزقك بفضل الله عز وجل حسن التدبر والتفكر في معانيها، ثم إذا بربك تبارك وتعالى لإن شكرتم لأزيدنكم. سبحان الله، يا رب عز وجل لما تشكري نعمة الحفظ ونعمة حسن التدبر يلهمك العمل. سبحان الله، اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اليوم بإذن الله عز وجل نبدأ دورة جديدة كده سريعة، ربنا يبارك، ناخد فيها الصورة دي. الحمد لله رب العالمين، حفظ وتفسير. ألزمي نفسك بفضل الله عز وجل للحفظ، وربنا يبارك فيك المراجعة للسابق، وعدي للتدبر والتفكر عدته. يعني تمسكي ورقة وقلم كده وتتابعي معايا، أو تاخدي فضل الله عز وجل لكي مصدر كذلك كتاب كده فضل الله عز وجل، أيسر التفاسير أو تفسير القرآن العظيم أو صحيح تفسير ابن كثير سبحان ربي العظيم، أي تفسير كده المعنيين اللي ربنا فتح علينا بهم كده وحطهم في الجنب سبحان الله أو في كراستك، علشان تجتهدي بفضل الله عز وجل، لأن رب العزة تبارك وتعالى يعلمك تفسير هذه الآيات التي تحفظيها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كنا وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة الحجر سورة رقيقة، سورة جميلة تهنئي بها بفضل الله عز وجل إذا حفظتها، إذا بفضل الله عز وجل رزقك الله عز وجل إحياء الليل بها، أبشري أنت كده من القانتين، لأن آياتها 99 آية سبحان الله، آياتها كده هي آياتها مكية سبحان الله. فالفواصل بين الآيات آيات صغيرة صغيرة صغيرة، سرعان ما تجد الفصل بين الآية والآية فضل الله عز وجل. إن عجزتي عن متابعة كتاب الله عز وجل في وردك، روح أهل الحجر على طول، الكهرباء قطعت أو غيره الحمد لله، من تبقى معاك الحجر على طول تقرأي بها في أي مكان. بعد العشاء تجيبي ركعتين كده بالحجر من غير تثبيت نغير يعني، بس الحمد لله تضمني أن هذه الليلة كتبتي من القانتين، لأن آياتها 99 الحمد لله رب العالمين، مع الفتحة يبقى ربنا عز وجل بطوق 100 آية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة الحجر موضوعاتها طيبة جدا جدا سبحان الله، إذ أنها من الآيات المكية التي اتسمت بميزات موضوعية خاصة سبحان الله، اللي هي سمات القرآن المكي. اللي رب العزة تبارك وتعالى في القرآن المكي دائما ما يذكر بأمر التوحيد وأهميته وعبادة الله عز وجل ووحدانيته. رب العزة تبارك وتعالى يطرق أبواب سبحان الله الحديث عن القيامة وأهوالها والنار وعذابها والجنة ونعيمها، يجادل المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية، يتحدث رب العزة تبارك وتعالى عن ثبات الرسالة نفسها وثبات الحقائق المختلفة زي البعث. بتحس إن موضوعاتها كده سبحان الله زي المفصل، موضوعاتها بتنقلك سبحان الله نقلة إيمانية عالية، بخلاف وإن كان الحمد لله مين كل فيه خير، بخلاف الآيات المدنية اللي كانت بتدي الأحكام أو بتسوس الحمد لله من العلاقات بين المجتمعات أو تضبط العلاقات بين أفراد الأسرة. أما دي عايزة كده تزدادي إيمان على طول، هاتي آيات مكية. عايزة الحمد لله مين تزدادي من ضمن الآيات المكية، عليك بسورة الحجر، لأن رب العزة تبارك وتعالى قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فسبحان الله معانيها حاضرة مجددة للإيمان في القلب. كذلك سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى في القرآن المكي كان بيضع الأسس العامة للتشريع، وسبحان الله وكذلك الفضائل الأخلاقية، ويظهر فضائح المشركين. لذلك تجدي كده سبحان الله إن كان في أهل الجاهلية الآن عند انتكاس الفطر عودة للعادات القبيحة، عودة للأخلاق الرذيلة، فيعتبر معالجة كما كانت بيعالج عادات المشركين القبيحة ويفضح جرائمهم ويوجه المسلمين للقيم والأخلاق. أهو إحنا عندنا نوع ربنا عافينا، مش هقول الجاهلية ده تخطينا الجاهلية، سلم يا رب سلم، فصارت مش بس البغاية حرية الجنس، لا ده صارت الحريات لها مفهوم غريب، وصار نسأل الله العفو العافية الجرائم الأخلاقية والفضائح أشد. فالإنسان يحتاج إلى آيات تعالج هذه العادات المنتكس الفطرة، العادات اللي كانت عند المشركين، لا ده العادات القبيحة اللي تخطاها المشركين. دلوقتي الحريات لما تيجي تكلمي واحدة سبحان الله كان يقول لي كده أنا حر، حر إيه عشان يعمل هو عايزه. دلوقتي بقى نسأل الله العافية والعافية بيطلبوا بحرية غريبة، بيقول لك كده الطفل ممنوع أمه تدق له حلق وهي بنت، هي حرة تبقى لما تكبر تشوف هي تبقى حرة تحط حلق ولا لا. حرية جنسية، يعني الحرية الجنسية ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ان هو يبقى ماشي على حل شعره، مش من قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، لا ما عادش الا على ازواجهم، هو حر يجيب 5 عيال قبل ما يتجوز، يحب له 2-3، حرية. نسأل الله العفو والعافية، صارت الحرية الجنسية شديدة كمان، هو حر يبقى جنسه اصلا ايه؟ ربنا يعافينا. فيقولك الحريات ده الكفرة ما جابوهاش، ده المشركين والكفرة ايام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجرائم لم يأتوا بها. يبقى الحرية اللي بيتكلموا عليها صار حر انا ابقى ذكر ولا انثى، صار حر لما اجي ارتبط بذكر مثلي بمثليه ولا انثى، صار حر في العلاقات ربنا عارفين هياتي من القبل او الدبر، فصارت فهم للقيم مختلف، انتكاس تخطى وتعدى المشركين. فتحتاج الامه الان الى تلقي الفضائل والقيم من القران الكريم، وان ترى هذه الجرائم شنيعه كما شنعها القران الكريم سبحان ربي العظيم، ف تعالج ما وصلت إليه عن طريق القرآن. الحاجات دي بتلاقيها فين؟ معالجة وضع الأسس ده التشريعية، ومعالجة الأخلاق السيئة ووضع القيم، بناء قيمي وفضائل، تلاقيها جدا جدا واضحة وتتجلى في القرآن المكي اللي الحجر منه سبحان الله العظيم. كذلك من القرآن المكي اللي بتمتاز به هذه الخصائص للآيات المكية إن هي مليانة قصص، وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رب العلي كان يربي السلوك ويوجهه عن طريق القصة دي اللي احنا مفتقدينها تربويا الآن. عايزة 1+1=2 تقولي كلمة السمع، طب ما فيش حاجة كده سبحان الله من الأمم الغابرة أو حتى الحالية أو يعني سبحان الله الأحداث الجارية، قصة تحكيها لي تدعم مفهومك. رب العزة تبارك وتعالى الأسلوب القصصي ينتشر في الآيات المكية، وكذلك الآيات اللي معانا دي تبص تلاقي سبحان الله القصص اللي رب العزة تبارك وتعالى يسلي بها نبيه صلى الله عليه وسلم ويصبره بها على ما أوزي ويطمئن المسلمين من حوله ونحن خلفه. تبص تلاقي كده الحمد لله في زمان الغربة إنسان عايش لوحده، شرف الغربة، ولكنها موحشة. أسأل الله جل جلاله أن يؤنسنا بالصالحين، وإن تعذر في هذا الأمر فتأنسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وسائر من قلبه من ربه عليه الصلاة والسلام. فوجود القصص ده سبحان الله للأمم السابقة فتعرض علينا تقلل من وحشة الغربة، تسلي المسلم على مصابه، تدعوه إلى الصبر على الأذى، تطمئنه بما قدر الله عز وجل من نصرة الإسلام والمسلمين في القصص المحروضة عليه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تبصت ليه كده سبحان الله آيات سورة الحجر، الحجر سبحان الله دايما دخلها معايا معلش في الحجر، آيات سورة الحجر قصر الفواصل بتاعتها بتديها قوة في الألفاظ، وجود العبارة الموجزة بتخليها تصخ الأذان فتشد سبحان الله العظيم. وطبعا احنا عارفين ان الخطاب القرآني قصر الآيات فيه، قصر السور الصور فيه، قصرة القسم فيه، قصائص ده هي سبحان الله العظيم قصائص لغوية مش الموضوعية بس سبحان الله، بتخليه ينتفع سامعه وقارئه، تقرأ على السائم السامع على طول، تصعق القلب سبحان الله العظيم وتأخذه إلى الهدى سبحان الله. فكل من تلاقيها كده هو صغيرة يبقى لها فضل عز وجل تأثير، لها قوة في اللفظ، لها تأثير للعبارة القرآنية. الحمد لله مين تأخذ بقلبك لها، الحمد لله مين كان شوفي سورة مريم، شوفي سورة طه، جميلة سبحان الله. وهذه النهايات والفواصل تمتعت بها كذلك سورة الايه، سورة الحجر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورب العزة تبارك وتعالى افتتحها بما افتتح به الآيات والصور المعجزة، افتتحها بحروف الإعجاز سبحان الله. وخلي بالك الصور اللي بتفتتح بحروف الإعجاز بتدل بفضل الله عز وجل على عظمة القرآن الكريم. أنا أصلا بتكلم في القرآن، أنا أصلا بقرأه، فهو في نفسه عظيم، فكيف إذا كان يدعوك لعظيم لزيادة تعظيمه، تحس أن يصب في قلبك فيه من الصور التي تبدأ بحروف الإعجاز، إعجاز القرآن، تعظيم القرآن، حلاوة القرآن. فيقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را، يا سبحان الله، حروف مقطعة لا يعلم معناها إلا الله، إنما اجتهد العلماء في فهمها. عارفة سبحان الله كل القرآن الكريم يقرأ ليس باسم الحرف بل بنطقه، ما بقولش ألر صح ولا لأ، لكن أنا بقول ألف بمسمى الحرف، لام بمسمى الحرف اسمه، راء بمسمى الحرف سبحان الله. يعني إيه، يعني إيه اللي فهمتها من دي؟ وذلك سبحان الله تلاقي كده إعجاز القرآن، أيوة لما تلاقي ألف لام ميم تنطق في أول البقرة كذلك، تنطق في أول آل عمران كذلك كما جاءت به، وتيجي تلاقيها في ألم نشرح، ألم ترى كيف فعل ربك سبحان الله، إعجاز دي ألم قرآن بيقرأ لغة عربية، الحروف دي لما تنتظم بهذه الطريقة تقرأ بهذه الطريقة، لكن إيه اللي خلي الحروف ده سبحان الله تقرأ بمسماها بهذه الصورة المتقطعة؟ إعجاز، وكأن الله عز وجل يسوق هذه الحروف للتحدي، يتحداهم اقرؤوها إن كنتم تعرفوها، اكتبوها ولا تستطيعون أن تأتوا بمثلها ولا بآية فضلا عن سورة أو عن كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن، أو يأتوا بعشر سور مفتريات، أو يأتوا بسورة، بل والله لا يستطيع أن يأتوا بآية. فلذلك تجد دائما إذا كانت السورة تتصدر بالحروف المقطعة تجد الآية اللي تليها سبحان الله تتكلم عن القرآن الكريم، أو في وسطها ما يتكلم عن القرآن الكريم. هذا الذي جعل العلماء التفسير يجتهدوا أنها حروف إعجاز، أنها حروف تعجزهم لها علاقة بالقرآن الكريم، مع أن البعض فهم برضو فهم آخر كده ولكنه مرجوح، اللي هم قالوا أن ألف لام را وحا ميم ونون لو حطها نها جنب بعضها تبقى ألف لام را ح م م ن يبقى الرحمن، فقالوا انها اسما لله عز وجل، وهذا مرجوح، وانا بدرسها لوحدها وانا درستها حفظتها جنب بعضها. كذلك لما تبع ياسين وتبع طه وصف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لعلها اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم اقتصر القران على ذكرها، وهذا ايضا لا دلاله عليه ولكنه مرجوح، يعني زي ما نقول كده سبحان الله طه ما انزلنا عليك القران لتشكو، ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين. لذلك في ناس كده سبحان الله يعني بتسمي العيال ياسين وتسمي العيال طه وتقولك صلى الله عليه وسلم على انها ايه، على انها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها حروف مقطعه هي الاعجاز، لا نعني اننا نجمعها فتكون اسما للاسماء الله عز وجل، ولا نجمعها فتكون تكون اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. أسماء، أما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت بالسنة، وأما أسماء الله عز وجل فعرفت بما أذن الله عز وجل لنا أن نعرفه، وما لم يطلعنا عليه لا نستطيع أن نستنتجه. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، الثلاثة دول، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ينفع لو استأثر الله عز وجل بعلم الغيب باسم من أسماء أن أستنتجها، ان انا احط ده جنب ده جنب ده واقول دي اسم من اسماء الله عز وجل؟ فالاولى اولى هذه الاشياء المرجوحه ان يكون الراجح منها ما ذكره اهل التفاسير انها حروف سيقت للتحدي، انها حروف اعجاز، اي من مثل هذه الحروف كان هذا القران فاتوا بمثله. اذا كان لما يجي حد كده يدعي الشعر او القدره اللغويه تقول له طب هو ما انت عندك بحور الشعر، متعنا يا عم والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، نشيلك كده يا باشا نشيلك من هنا نحطك جنب بحر ولا حاجة عشان تطلع لنا قصيدة عن الطبيعة، ولا حضرتك يعني إيه من القريحة بتاعتك قول لنا كلمة كده ولا حاجة في الرساء أو الإجاء لمن مات عندك أو من تزمه، مفيش الكلام ده ولا المدح، لأنه ما عنده القدرة ولا ما عندوش القدرة. سبحان ربي عظيم جل جلال الله، يتحدى الله عز وجل هؤلاء الكافرين الذين بلغوا منتهى البلاغة. سبحان الله، كانت المرأة كده بس تتكلم جوزها باللغة العربية والقوافي على أفضل بحور الشعر، لما الواحدة كده سبحان الله جوزها راح اتجوز اللي جنبها علشان هي بتخلف بنات، قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين، فنحن كالأرض للزارعين ننبت ما قد يوضع فينا. بتكلموا كلمة عادية سبحان الله، لكن كانت عندهم بفضل الله عز وجل الفصاحة طلاقة اللسان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هاتي كده زي ما قلت لك كده يعرف يجيب لك كده، هو ما عندوش القدرات الشعرية، عنده الحروف عنده الموازين لكن يعرف يجيبها، لم يعطى هذا الأمر، فما بالك إذا كان الكلام جل جلال الله كلام الله فارق. سبحان ربي العظيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لذلك لا طاقة لهم وإن كانوا أصحاب الحروف وأصحاب علم البيان والبديع وغيرها أن يأتوا بمثل القرآن. فقال تعالى متحديا إياهم ألف لام راء تلك آيات الكتاب، تلك هذه الآيات الدالة على أحسن المعاني وأجملها وأفضلها، هي الآيات التي أنزلها الله عز وجل في كتبه المنزلة، التي بالمعنى الآخر جعل الله عز وجل القرآن منها آية والآية والآية، مظهرا فيها بدائع صنعه، مظهرا فيها جل جلاله أحكامه وشرائعه، مظهرا فيها جل جلاله وحدانية الله عز وجل وقدرته. فقال الله عز وجل تلك آيات الكتاب. ذكر العلماء اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أن قول الله عز وجل الكتاب قد تعني الكتب السماوية السابقة وقد تعني القرآن الكريم، وهي كذلك كتاب سبحان العظيم ممكن يعبر عنها بلفظ الجنس يقصد الكتاب. رب العزة تبارك وتعالى قال ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، فكان المقصود من في سورة الحديد من ذكر كتاب الله عز وجل وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب السابقة من التوراة والإنجيل، ويقصد بالكتاب هنا المكتوب اسم جنس يعبر عما أنزل الله عز وجل من الكتب السابقة. ولكن قد يراد بها أيضا الكتاب وهو القرآن. ولكن إذا ذكرت القرآن يبقى من باب التكرار، والتكرار وارد في القرآن الكريم للتأكيد. لكن عندي قاعدة كده سبحان الله، أنه الأولى من التكرار حاجة كده تبقى مكررة أن يتأسس المعنى. فتعرفها كده دايما سبحان الله، القاعدة التأسيس أولى من التأكيد. فإذا جاءت صرف النص، إمكانية صرف النص لنؤسس شيئا أولى من أن نؤكد شيئا. طب أنا ماشي الآية بعدها على طول وقرآن مبين، يبقى تلك آيات القرآن وقرآن. الأولى الراجح أن يكون تلك آيات الكتب السابقة المنزلة وكذلك القرآن مهيمنا عليها مبينا واضحا. فيبقى الأولى أن يكون معنى الكتاب هي الكتب المنزلة السابقة، ولكن قد يكون كذلك المعنى هو القرآن، ويكون الكتاب والقرآن القرآن بمعنى واحد. ولكن بمعنى واحد إيه؟ يعني الكتاب هو كتاب الله، القرآن المصحف بتاعنا، بس مكتوب، مكتوب في السطور، والقرآن أي مقروء على الألسنة. فيبقى كده شمل المكتوب والمقروء، يعني الشخص كده سبحان الله في صدره يقرأ بلسانه وفي سطره يكتب بيده، فيبقى برضو فيها توكيد. صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومصلي على سيدنا محمد النبي الأمي وزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول تعالى ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن. إذا كانت الكتاب المكتوب والقرآن المقروء وكلاهما يعني كلام الله عز وجل، فعلمي أن الله عز وجل قد سمى كتابه العزيز في كتابه بأكثر من اسم. يعني احنا بنقوله، انت بتقولي انه للتأسيس يبقى اولى الكتب السابقة، لكن في وارد معنى اخر ان يكون المقصود هو المصحف القرآن. ليه؟ لان عندي اسماء لكتاب الله عز وجل ذكرت في كتابه مختلفة الحروف لكنها تعني معنى واحد. فقال تعالى مسميا كتابه القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال مسميا له الكتاب، لقيت كده الكتاب ويبقى يعني القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا، المقصود القرآن المصحف بتاعنا. كذلك سماه الله عز وجل الفرقان، قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نزل الفرقان أي نزل القرآن. وكذلك في نفس الآيات هنا الله عز وجل سماه بالذكر، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر في هذه الآية يعني القرآن طبعا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كل بينطق بلفظ الجلالة، سواء كان هذا الذاكر يعني ذكرا مقيدا أو مقيدا أو موظفا أو ذكرا مطلقا أو عموم إراد لفظ الجلالة، ده بيتقال عليه ذاكر. لكن لما أقول الذكر لا أقصد به ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه بأن نذكر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على سيدنا محمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا، لما أقول بقال العهدية أو قال التعريفية الذكر يقصد به القرآن، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر. كذلك من أسماء القرآن الكريم قول الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين فيقال التنزيل. يبقى أسماء القرآن إيه؟ خمسة، كما ذكره أهل علوم القرآن: القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل. واحنا عندنا قاعدة كده، إذا عظم الأمر كثرت أسماؤه. يعني أقولك الليس سبحان العظيم، أسامة، الفهد، الأسد، أسماء كثيرة للأسد يوم القيامة سبحان الله عد لها 50 اسما. ليه؟ علشان عظم يوم القيامة، القيامة الواقعة سبحان العظيم، الغاشية، ما سمى الله عز وجل لنا. فكذلك القرآن الكريم ما أعظمه، فكذلك تكثر أسماؤه، ولكن أسماؤه توقفية نأخذها من كتاب الله عز وجل. أما صفة بعد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما ورد من الكتاب والسنة وما أكثرها. فسبحان الله العظيم، يعني العلماء برضو العلماء علوم القرآن أوردوا أسماء متعددة سبحان الله، فقالوا كل تسمية أو وصف باعتبار معنى من معاني القرآن يصح أن يوصف به القرآن. فمثلا يعني سبحان الله العظيم، النور، نور دي مش اسم، مش اسم النور لا، لكن صفته. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ما يبقاش علم على القرآن ولكن يبقى الصفة للقرآن. كذلك رب العزة تبارك وتعالى جمع له 4 أسماء في آية واحدة، فهو الهدى وهو الشفاء وهو الرحمة وهو الموعظة. فقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كذلك وصفه جل جلاله بأنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك صدق الذي بين يديه. وكذلك مبين، قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يبقى الآية بتقول قرآن اسم من أسماء القرآن، ومبين صفة من صفات القرآن. وكذلك صفات القرآن تكسر، فهو البشرى مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، وهو العزيز. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، وهو المجيد. بل هو قرآن مجيد، وهو البشير النذير. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. جل جلال الله تقدست أسماؤه وعظم كتابه. إذن ألف لام راء حروف مقطعة للتحدي من مثلها ائت بهذا القرآن. بل أن الكتب السابقة جعلها الله عز وجل داعية للتوحيد، داعية للفضائل، فقال هذه آيات الله الدالة على وحدانيته، المنزلة على البشرية لإصلاحها، سواء كانت الكتب السابقة كما أشرنا بمعنى الكتاب اسم جنس، أو سواء كان القرآن. والأولى أن يكون الكتاب هي الكتب السابقة، والقرآن هو كتاب الله الذي بين أيدينا. وكذلك ورد مرجوح لكنني دللت عليه بما سقط من علوم القرآن، إنه ممكن يكون الكتاب ده والقرآن كمان الاثنين للتأكيد، على أن يكون شمولية فهو مكتوب ومقروء، على أن تكون اسمه ووصفه فيكسر أسماؤه، فاسمه الكتاب والفرقان و ووصفه أنه مبين هدى وبشير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول تعالى في كتابه العزيز: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الكافرين دهم احتمال كبير قوي قوي قوي يأتي هذا الاحتمال في كتاب الله عز وجل بصورة واضحة في مواطن متعددة. ربما أي قلما أو أكثر ما يشتاق أو يشتهي أو يتمنى الكافر لو كان مسلما. يتمناها في الدنيا ويتمناها في الآخرة. أول حاجة ربما، طبعا زي ما احنا عارفين كده ربنا يدارك في أهل القرآن وأهل القراءات أنها وردت في قراءات مختلفة، يعني أهل المدينة والكوفيين بيقرؤوها بالتجديد ربما، وإحنا عندنا كده ربما بقولها لك لما يبقى الشيء ضعيف قليل، ربما أجي أو احتمال كبير ما جيش، فتأتي للتقليل، أو تأتي في القرآن فقط للتكثير لأنها أتت في معرض الوعيد فيكون الأولى فيها الكثرة عن القلة. لكن ربما قرأوها ربما بالتجديد، وقرأوها احنا عن هذه القراءة ربما بالتخفيف، قراء الكوفة والبصرة سبحان بيضم، ولكن بالنسبة لأمر التفسير تصح القراءتين فهي مشهورة بفضل الله عز وجل. فمن قرأ بهذه أصاب ومن قرأ بهذه أصاب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن نجي معنى احنا ايه بنقول، هي للتقليل ولا للتكثير؟ ويكون عندئذ ان هؤلاء الكافرين هناك مواطن وإن كانت ليست بكثيرة إلا أنهم يتمنوا لو كانوا مسلمين. وكذلك تأتي العكس أن هناك مواطن كثيرة يخافون ويندمون ويتمنوا لو كانوا مسلمين. القرآن ما بيجيش لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا، ده دي فقط تقع هذا الموقع إذا كانت في سورة الوعيد وتقع مخوفا رب العزة تبارك وتعالى، وتقع موقع الكثرة وليس التقليل إذا كانت في موقف الندم في أهوال القيامة وغيرها. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى ربما يود، يود ده فعل مضارع، والمضارع لا يأتي بعد ربما، المفروض كده ان دايما ربما بيجي بعدها فعل ايه، فعل ماضي. فأقول مثلا ايه يعني ربما خرجت، ربما لقيت فلانا، ربما كتبت، ما أقولش ربما يكتب، ربما اكتب، لا، ده فعل مضارع. لكن اعتدنا في كتاب الله عز وجل على ان الشيء المستقبل يأتي في القرآن الكريم بصيغة الماضي، لأنه وإن كان مستقبلا إلا أنه حتمي الوقوع، فعشان حتمي الوقوع كأن الموضوع حصل. فتلاقي رب العزة تبارك وتعالى مثلا يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هي القيامة لسه جت، شفناها في سورة النحل، القيامة لسه جت، بس لتحقق وقوعها حتما قلت عليها كأنها ماضي وحصل. لا، واحدة كده تقول لك ايه هتجيبي كذا تقولها اعتبري جه، يعني ايه اعتبري جه؟ معقول يحصل كده؟ ليه ست اعتبريه حصل، يعني ايه اعتبريه حصل؟ فما بالك لما ليوقع الشيء رب العزة تبارك وتعالى، يبقى اي شيء مستقبلي حتمي، يعني اشرط الساعة اللي جاية دي يستقبلها الناس، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم حكى عنها في الماضي كأنما الصحابة يصدقون بها وامامهم كأنها الرأي العين، مع انها اشياء ايه مستقبلة. لكن سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى قال وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وإذ قال الله ولسيقول الله، لكنه في القرآن ربنا عبر بالقول على الماضي كأنه قال في الماضي، لأن الحاجات دي لسه ما جاتش، ولكن وجود ورود الماضي في القرآن الكريم على الشيء المستقبل يدل على أنه حتمي الوقوع. قال تعالى ونادى أصحاب الجنة، ما قالش وسينادي، الله مش عنه يكون منهم، ما قالش وسينادي يأتي يوم القيامة وسينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، قال ونادى، لأن ده يقع حتمي الوقوع، فجعله الله عز وجل في صيغة الماضي. قال تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، فزعوا ولو ترى إذ يفزعون، هيفزعوا. ولذلك ذكر العلماء أن ورود هذا المضارع بعدما قال الله عز وجل ربما، ربما ود ولا ربما يود، لأن سبحان الله أنه الأمر الحتمي الوقوع يعبر عنه بهذه الطريقة، لأن الله عز وجل له مطلق القدرة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قالوا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هل يحب، يود، يشتاق، يندم الكافر على كفره إذا رأى أمر المسلم؟ أيوة أيوة. إزاي؟ في الدنيا والله وبنشوفها قبل الآخرة بنشوفها. هناك أقوال من العلماء يسوقون أنهم يتمنون أن لو كانوا مسلمين في الدنيا أو في الآخرة. طبعا الشراح بقى ربنا يبارك في الآية يذكرون أنها في الآخرة، عندما من أول الغيبيات لما تجيله في تجيله الايه ملك الملائكة ربنا عافينا العذاب عند السكرات وفي القبر وغيرها، ويرى أمره وما آل إليه، يندم بقى ويقول يا ريتني كنت ايه، يا ريتني كنت مسلم. لكن هناك أيضا من ساق أنه يندم في الدنيا، وهذا واقع حقيقي شهدناه وعلمناه من أهل الكفر ربنا عافينا، أنهم يتمنوا في الدنيا إنهم لو كانوا إيه، لو كانوا مسلمين. زي يا جماعة خلينا نقول في الدنيا الأول كده سبحان الله، زي ما لما يتعرفوا على الشريعة وعدالتها زي كده، واحدة سبحان الله مرمية بنا عافينا وعافيكم في دار مسنين في ولاية كذا في أمريكا أو غير، يجي لها واحد مسلم، دي قصة بجد، يجي لها واحد مسلم كده سبحان الله، تقول لهم انتم مين، احنا اهل الاسلام وبندعوك لي واموري دعوه سبحان الله تاليف قبل التكليف، تقول لهم انتوا جايين لي كده من غير حاجه، جايين لي كده زياره، لا زياره في الله، انت ليكي عيال، انا مرميه هنا بقالي 10 سنين فقط، يوم ميلادي يتبعت لي بوكيه ورد من ابني، وانا الوحيده واللي حواليا ابنائهم لا يذكروه. فلما يذكر من أمر الشرع بالعناية بالوالدين والحرمة والكبيرة في العقوق والحث على البر، تبكي كده تشهر إسلامها وتبكي وتقول أنا ما دخلتش في الإسلام ده ليه، يا ريتني كنت مسلمة، يحفظ الدين حقي. بتشوفيها كده لما سبحان الله في الدنيا يشوفوا محاسن شرعنا، لأن الناس يقولك عايزيني، طب عايزيني يتفقوا يبقى في طلاق في عند النصارى، في خلع، لا ده في أبدية غريبة، إلا بعض الكنائس اللي عملت القصص دي سبحان الله، كأنه لو دخلت معاه يبقى سجن مؤبد ما تعرفش تخرج سبحان الله. من أحل في شرعه ذلك شرعية الطلاق، حتى والله سبحان الله تربية الأبناء والعدل بينهم وغيرهم، مش شكاوى الأمهات بس، حتى الأبناء اللي بيسعدوا لما يعرفوا عن شريعة دين الله عز وجل وشرعه وعن سبحانه بيعظيم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عن تكليف الشرع حسن تربية الآباء للأبناء وعدم عقوقهم قبل أن يعقوهم، يقولك الله يا سلام على الدين ده، يعني ما مش عايز أجيب بالأخبار دي بس يعني هم ليه مبهورين بقطر وغيرها، شافوا قيم مش عندهم ممتنعة عنهم، العيل ربنا عافينا يجيب صاحبته ويخش في البيت قدام أبوه وأمه، العين يكبر انت مكلف تصرف على نفسك، لا يجد من سكينة البيت ولا سبحان العظيم ولا السعادة المتبادلة بين الأبناء وبين الآباء. الست كده مكلفة تصرف على نفسها، أمال النطع اللي متجوزاه ده إيه؟ نسأل الله العفو والعافية. لا، رأس المالية بحتة، هو له ماله وهي لها مالها، والعاقة دي في الحرام. يعني لما سمعت من البلاوي إنه ليه مش عايز يشر جوازه من فلانة مع إنه عنده خمسة منها في الحرام، لما تتجوز تاخد ثروته أو ولا نص ثروته. طب ما هي أم عيالك وعندك خمسة يا عم. والله يعني ما بحبش الحمد لله أتابع أخبار كورة ولا غيره، ربنا يعافينا، بس ده إيه؟ ده العالم دي إيه؟ لكن إحنا عندنا كده. وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حليما. مش دي تزييل الآية في الإرث؟ آيات الإرث سبحان الله العظيم في سورة النساء الأولانية، وكان الله عليما حكيما بتاعة أمر مواريث الأبناء من الآباء، وسبحان الله، وكذلك الثانية في أمر الزوج والزوجة، إن الله كان عليما حليما. سبحان الله، إيه رب العزة تبارك وتعالى لما تبقى فيه توزيع من قبله، يوصيكم الله في أولادكم، الشرع هو اللي يوصي بالأولاد. معقول إن الأولاد يتوصى عليها عشان هناك مفيش أصلا احترام، مفيش حاجة اسمها أبوة ولا بنوة، العواطف ممزقة والعواطف مبدلة، ربنا يعافينا، يحطها في كلب ويحطها في الناس الله العفو العافية في في في في صديق وغرابة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يحطها في صديق، يعني أنا قصدي شذوذ مش حب في الله وارد سبحان الله. فهم الآن والله يحسدون أهل الإسلام على الإسلام لما يرون من التشريع الطيب، فهما ربما يد الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم، ولما تنصر ربنا عافينا، نسأل الله العفو والعافية والثبات، لما تنصر مؤذن طلع كده يؤذن فأبصر نصرانية، فوقعت الفتنة في قلبه ربنا عافينا، سهم مسموم من سنهام إبليس طعن به في قلبه فتنصر، فلما شهد يرعى الخنازير قيل له أما تذكر كتاب الله؟ أما تذكر الأذان؟ أما افتتنت في هذه؟ قال لا أذكر من كتاب الله إلا كلمة أحياها الآن. من عافينا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. شرعنا مختلف الحمد لله على نعمة الإسلام، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فعلا منا الحمد لله رب العالمين، خلي اقتصادهم بيضحكوا على نفسهم وفاكرين ان اقتصادهم بيعلى، هم انفسهم فتره كده من سنتين ثلاثه لما بداوا يدرسوا الاقتصاد الاسلامي عشان يفعلوه، لما اعلنوا افلاس كذا وكذا وسقوط كذا وانهيار بورصه كذا، صح سبحان الله، علشان ايه؟ علشان سياسه الاقتصاد الاسلامي، يعدلوا الربا اللي عندهم، كيف أن الاقتصاد الإسلامي حرب الربا، حرب الاحتكار، نظم الحياة حتى الحياة التجارية، فهم يشتاقون سبحان الله إلى هذا الذي أكرمنا الله عز وجل به. بعد كده تطلب العفاف والعفة ما تلاقيهاش، الكبيرة كده اللي عايزة تغطي الشيبة دي ما تلاقيهاش سبحان العظيم. فالرب العزة تبارك وتعالى الحمد لله على شرعه، تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب، يعني سبحان ربي عظيم، الأمر يطول من أن الله عز وجل في شرعه كله الخير، والخير كله بيديه، والشر ليس إليه. فهم يودون بفضل الله عز وجل أن يكونوا قد هدوا إلى هذه الطريق المستقيم في الدنيا قبل الآخرة، فكيف إذا كان هذا في الآخرة؟ لذلك العلماء ذكروا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين عند السكرات، فقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لما يجد احتضار كده ربنا يسلمنا زي حديث البراء بن عاز، ويجد لا حول ولا قوة إلا بالله ملك الموت والملائكة العذاب مد بصري وحنوط من النار وأكفان من النار، يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق فينتزعها كمن ينتزع السفود من الصوف المبلول. سلم يا رب سلم، يشوف كده يا ما أنا كنت بشتغل ألحان في الكنيسة، ما كنت بعمل كفالة يتيم وعمل كذا وكذا، لم تنفعه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما نفعوش حاجة. سلم يا ربي سلم. فيندم فيتمنى أن لو كان مسلما. لكن هذا الموطن أيضا تكلم فيه العلماء فساقوا أنه يعني سبحان الله العظيم أنه حال الموت النص فيها ضعيف. ليه؟ لأنه حين يجد الملائكة والأمر لا يقارن بالمؤمنين. يعني هو ده أتحط عليه، يا ترى بقى الميت من المسلمين شكله إيه؟ فهو لم يوضع في هذه المقارنة. بينما المواقف الأخرى اللي هقولها كان شايف مؤمن كافر، شايف المؤمن بيحصل له إيه، وبالتالي يتمنى أن لو كان مؤمنا. لكن أوردها علماء التفسير فأوردها، لكن فيها الدلالة. ذكر البعض أن الدلالة فيها ضعيفة، لأن هذا المسلم هذا الكافر الذي يعذب لم يرى سكرات المسلم حين ينعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك يبقى في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا شفناها بعيننا ويندمون، في الآخرة في مواطن متعددة. أول هذا الموطن ما كان في أمر الاحتضار، ثاني حاجة ثاني هذا الموقف ما كان سلم يا رب سلم إذا رأوا النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وأكيد خلاص سلم يا رب سلم على شفير جهنم يؤخذ بالنواصي والأقدام، تأخذهم الملائكة حين ضرب بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ضرب بين أهل الكفر وأهل الإيمان سور، كانوا هم في النعيم وكانوا أولئك في الجحيم. سلم يا رب سلم. وبل والموطن الثالث حين يتقلبون في النار، مش بس هم واقفين عند النار، لا سقطوا فيها خلاص. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. سلم يا رب سلم. صراخ أصوات سبحان الله. الآية تسمعنا إياها يصطرخون، بل والله ومشاهد الآية ترينا إياه أحد يعضه، ده صوت يصطرخون وده مشهد. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ليتني يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أهو بيتمنى أنه كان مسلم. يا ليتني ما اتخذت فلان خليل، لقد أضلني عن الذكر. سلم يا رب سلم. ومواطن تشهد لهم بذلك. كذلك موطن آخر، وهذا الموطن سبحان الله يعني فيه من الموقوفات على الصحابة، يعني لم يرد فيها قرآن ولا سنة، لكن الصحابة فهموها هذا الفهم، فيعني صحيح لمجموع طرقه. زي مثلا ابن عباس لما قال يدخل الجنة أهل الجنة ويرحمهم الله عز وجل، فعندما يرى أهل الكفر ما صنعه الله عز وجل بالمسلمين فدخلوا الجنة يتمنون أن لو كانوا مسلمين. كذلك سبحان الله يعني أقوال أخر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، زي حماد لما قال سألت إبراهيم عن هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال حدثنا أن المشركين إذا دخلوا النار وقالوا ما قال لهم المسلمون ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون، قالوا فيغضب الله لهم فيقول للملائكة والنبيين اشفعوا فيشفعون. يعني لما احنا عندنا صوت المسلمين ربنا عافينا عافيكم بيخشوا النار ياخدوا القسط على الايه، ياخدوا القسط على جرائمهم ومعاصيهم. فيبقى المؤمنين المسلمين بقى مالهمش المؤمنين، المسلمين اللي في النار يتقابلون مع اهل النار. فأهل النار يشمتون فبيقول لهم إيه اللي عملتوه من الخيرات ما أغنش عنكم حاجة ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون فيغضب الله عز وجل هذه المقولة فيغفر ويرحم ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه من إيمان حتى يتطاول كما قال إبراهيم في أمر وحماد حتى يتطاول إبليس على أن يرجو أن يخرجه الله عز وجل من النار لما رأى من رحمة الله عز وجل بالمسلمين العصاة يعني حتى هم لما يشتركوا في النار ويخشوا ويشوف رب العزة تبارك وتعالى خرج منها المسلمين يقولوا يا ريتنا كنا مسلمين خدنا قسط ولم نكن أبدا الأبدين فيها خدنا هذا القسط بما عصينا وخرجنا وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وما صلى على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سيبهم بقى ذرهم يأكلوا كلمة ذرهم دي تصبير للرسول صلى الله عليه وسلم اصبر يا رسول الله سيأتي أوقات بعد ما يأكلون بعون ويتمتعون فيما يؤملون يعلمون عاقبة ما يصنعون فدعاه الله عز وجل للصبر في الأولى اصبر كده ده هم هيجي لهم يوم يتمنوا ان هم يبقوا زيكم اثنين هيجي لهم يوم مش هينفعهم اي امل ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجة وسيعلمون عقوبة ما وقعوا فيه تهديد لأهل الكفر والضلال واللهو سيبهم يأكلوا اللي هم عايزين يتمتعوا في دنياهم وينشغلون بالآمال والطموحات حتى يفجأهم الموت سلم يا رب سلم فيعلم المجرم من أمره وعاقبته حين لا ينفع الندم وده إيه زرهم ما رب العزة تبارك وتعالى قال توبيخ تهديد فتولى عنهم وقال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا عارفه اذا لم تستطع اذا لم تستحي فاصنع ما شئت زي كده ابني كده ربنا يهديه يا عندي كله طب ماشي ما تعملش الواجب انا عايزاك ما تعملش الواجب خالص وهنشوف بتقوليها ايه انت عايزاه ما يعملش الواجب لكن من بعد التهديد والوعيد سبحان ربي عظيم فلذلك رب العزه تبارك وتعالى يهددهم ويعدهم انهم فيتركون يأكلون ويتمتعون وده اللي بنشوفه سبحان الله بنشوفه في الدنيا بتمثل وبتتجوز مليون مرة وتشد وشها عندها 70 سنة ولا كأنها 27 وبتأمل كذا كذا وتتفسح في كذا في كذا لا يا ربنا عافينا إنما نمد له من العذاب مد مده في هذا الأمل فيستحق العقوبة يعتبر مد للعذاب وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه سلم يا رب سلم سيبهم مبرطعين في الدنيا يا بنت ده بيأكلوا ربا ورا بعضها بقول لك هيحاربهم ده بيعلوا علشان ينزلهم على جدر أبيتهم ربنا عافينا ما بياخدهمش ليه ده هي دي الناس اللي عايشة قال الله عز وجل متوعدا في سورة إبراهيم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قال الله عز وجل كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون والله يا جماعة ربنا عافينا وعافيكم طبعا ده لأهل الكفر كمان حتى الشخص بمعصيته مش هيحيي حياة طيبة بيك فلان وفلان ده ماشيين بيعوا الحشيش كده والهيروين كده وشغلوا نسأل الله العفو والعافية دعاراتهم أعوذ بالله أعوذ اللقاء من هذه الألفاظ بس شغلين بيتمتعوا قوي واخدين حقهم تلت ومتلت يجي رب العزة تبارك وتعالى يقول لك كده في سورة الزمر قل تمتع بكفرك قليلا بس الدنيا قليلة أصلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. لا يمكن يستوي مع القانت القائم على أمر الله عز وجل. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. اهدئي بالا ونفسا ولا يشغلك أمر دنيا هؤلاء. والله لو كانت تساوي عند الله جناح بعوض ما سقى منها كافر شربة ماء. طب هم عادين يبرطعوا كده وعندهم واخدين كل حاجة. يا بنتي ده جدي أسد، من يشتري هذا بدرهم؟ عافه الصحابة يا رسول الله عليه السلام، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسد. أهو ده بقى مثل الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم ومتعلم. يخطو يخطو كلها. حد يا جماعة بالشاكل يقول أنا عايز جناح البعوضة دي على الحتة على الطرف بتاع جناح البعوضة، لا أنا عايزها جوه عند الرأس، لا عند الجزء ده حتة الدبانة، ده بعوضة الدبانة بعوضة طرف إيه وما عادي. قاعد في جحر زي قاعد في قصر، المهم قلبه فين. اللهم ارزقنا القناعة وعيننا على التطبيق. سيبهم ذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. لا تنبهري بأحوال أهل الدنيا، أعزائي لا تنبهري بها. ده هو رب العزة تبارك وتعالى اللي كده هو يستهزئ بهم. خليهم يعملوا اللي هم عايزينه وييجوا بقى يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. سلم يا رب سلم. يقول تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. القرى السابقة التي وقع عليها الهلاك ما عذبنا هذه القرية ولا أمتنا أهلها إلا عند انقضاء أجلها، وكان هذا مسطر في كتاب الله اللوح المحفوظ يعني. لكل أمة أجل معلوم ثابت عند الله، بل مكتوب عند الله. إذا بلغت هذه القرية تمادت في الأمل وساءت في العمل فحق عليها الهلاك، نزل عليها هذا العذاب ومات أهلها. وقال الله عز وجل ما تسبق من أمة أجالها، أي لا يتقدم العذاب لأي أمة من الأمم إلا أن يكون قد حان نزول العذاب عليها. ما بيجلهاش، ما بنعجلهاش بالعذاب ولا بنأخر لها العذاب، هي في وقت معين زاد جرمها فحل عليها قضاء ربها بنزول العذاب، فلا تستأخر ولا تتقدم. سبحان الله. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك يقول معلش بس انا هبقى اعمله بعد كده طيران علشان ما يبقاش في الماسنجر ده يجي الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما اهلك الله عز وجل قرية الا بعد ان اقام الحجة عليها واعانها برسل وكتب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فحان ميقات اهلاكها وانتهى اجلها. فانتبهوا بقى يا أهل مكة أن ينزل عليكم العذاب بشرككم وعنادكم، وأن تكونوا القرية اللي عليها الدور اللي جاء إيه؟ اللي جاء أجلها. سبحان الله. ولقد ذكر الله عز وجل في كتابه من هذه المشاهد الكثير كتير قوي. سبحان الله لما رب العزة تبارك وتعالى يقول كده سبحان الله عما صنع نوح، تعب وخلاص يعني 1000 سنة إلا 50 عاما عمر الدعوة، تلون لهم في الأساليب الدعوية أو تقومي ليلا ونهارا فلن يزدهم دعائي إلا فرار، أني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. هل الله عز وجل أنزل عليهم العذاب إلا لما أتى الأجل والميقات الذي حدده؟ كان ممكن لما دعا عليهم كده وقال قبل ما يدعو عليهم ينزل عليهم العذاب، لكن ربنا قال له إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لكن رب العزة تبارك وتعالى قال له بصنع افضل انت بس كده اصنع الفلك لغاية ما يجي الوقت اللي محدده رب العزة تبارك وتعالى للإهلاك. لذلك سبحان الله قال له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الآيات بتسوق بتقول إن كان وقتها محدد وأعلم نوح به حتى إذا جاء أمرنا، لما يجي الوقت ده هو اللي هو وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، الكتاب المعلوم الأجل المحدد اللي هتسبقه ولا هتتأخره. قال عنه حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور، هتلاقي التنور بفور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. يبقى إذن كان في وقت هو هيفور في التنور وتأتي وتنزل بهم السخط أو ينزل بهم السخط أو العذاب الطوفان يعني المقصود، وبعد كده ينتهي عندما يأذن الله بذلك. قيل نوح اهبط بسلام منا وبركات عليه. سيدنا نوح بس لا، كل الأمم وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أتى هود عليه السلام نصح عاد، تولت عاد فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به تولى. قال الله عز وجل ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وكذلك كل الآيات بقى سبحان الله تمشي في الأعراف تمشي في الشعراء في هود، لما يحكي قصص الأمم السابقة يقول لي نزل عليها العذاب، نصحتها الرسل ونزلت الرسالات، جه الميعاد فلما جاء أمرنا صالح والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أقول الله عز وجل عن لوط كذلك وعن سائر الأنبياء وعن مدين ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. موعد غرق فرعون، اليوم ننجيك ببدنك، اليوم ده معلوم عند الله، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. مش كان بيجري، لو كان بطأ شوية كان اليوم ده بقى بدري، لو كان أسرع، لو كان بطأ شوية كان اليوم ده متأخر، لو كان أسرع شوية في الهجوم كان هيبقى اليوم ده بدري. لا سبحان الله، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، معلوم سبحان الله، هذا الموعد الذي كتبه الله عز وجل لهلاكهم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. كم قالوا على نبينا صلى الله عليه وسلم يستهزئون به، عشان ما قالوش إيه يا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه دعوه باسمه وهو النبي صلى الله عليه وسلم الرسول، ما قالوش يا أيها الرسول، ما قالوش يا من نزل عليه الذكر، ما قالوش يا من، عارفه قالوا استهزاء، يلي بتدعي انت، يلي بتدعي ان نزل عليك الذكر، يا من يدعي، يا ايها الذي نزل عليه الذكر. لو ما تأتينا هل جئت لنا بالملائكة لو كنت يعني صادق؟ سبحان الله، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقام يستهزئون، رموه بالكهانة ورموه بالشعر ورموه بالكذب عليه السلام، وهنا يرمونه بالجنون. لكن الله عز وجل يبرئه، فأنت بساحرين ولا مجنون. سبحان الله، وليس بكاهن صلى الله عليه وسلم ولا بساحر صلى الله عليه وسلم. بيقولوا له كده انت مجنون ولا ايه؟ لو عايزنا نصدقك، لو ما يعني هلا تأتينا بالملائكة، كنت جبت ملائكة لو انت صادق. وكم من مرة في الأمم السابقة يرمون الأنبياء بنفس ما رووا به النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الأولين. فقد قال فرعون لو أنزل عليه أسورة من ذهب جاء معه الملائكة مقترنين. وبرضه سبحان الله سورة إبراهيم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، أنتم عايزين ملائكة صن. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. ولقد استفدنا بفضل الله عز وجل في فوائد بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، لما قلنا كده في سورة الكهف اللي هو بتاعت إن الذين أمرهم صرحاتي كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها، قل لو كان البحر مددا كلمة ربي قل إنما بشر، يعني إيش أنا بجيبها من الأول، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. كلمت فضل عز وجل درسين على بشرية ما ننزل الملائكة إلا بالحق، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كنا إذا منذرين. كده شغل اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أي أن الملائكة لا تنزل إلا بالحق. علشان ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كتابه، أو تنزل بالعذاب زي ما نزلت على إبراهيم بالبشارة ونزلت. فسبحان الله يقولون مترحين فينا أنه إحنا إيه أرسلنا إلى قوم لوط، نزل على قوم لوط عندما آوى إلى رف أو آوى إلى ركن يصل إليك، فنزلت بالعذاب. سبحان الله ربي عظيم. وهنا استشعرها كده بيقولوا انت يلي بتقول لنا ان نزل لك كلام من عند ربنا، ام رب العزة تبارك وتعالى اتى بالخبر المصدق بما كذبوا به الذي ينفي عنه الجنون. لما قالوا له يا ايها الذي نزل عليه الذكر، رد الله عنه فقال انا نحن نزلنا الذكر، ده انا اللي نزلت الذكر. عارفه لما تلاقي واحده حاولك تاني بالله تتبلى عليكي كده، تقوم واحده بقى صاحبه الحاجه تقولك انت بتكلميها ليه؟ كلامك معايا ده حصل فعلا وانا شاهد. انتوا بتقولوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر، طب انا نحن ايه؟ سبحان الله، انا نحن نزلنا الذكر. هم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كم من مرة يقال لشعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. كل الأنبياء من قبل تهكموا بهم ورموهم بالكهانة، بالكذب، بالشعر، سبحان الله، أو حتى كما كان لشعيب على سبيل الاستهزاء به، أنت أهبل ولا عائل؟ أنت حليم ورشيد، أنت بتقول إيه؟ سبحان ربي العظيم. ولذلك أن الله عز وجل تولى الرد عن نبيه صلى الله عليه وسلم فأحق الحق بكلماته. يعني أنا أقف هنا أفضل سبحان ربي العظيم، علشان نبقى من أول قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، عشان نبقى ناخد كل مرة فضل الله عز وجل نص صفحة تفسيرها وحفظها. يعني رب العزة تبارك وتعالى قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. لو كان أمر نزول الرسالة وكون الرسول ملك ينفعهم ذلك لصنعناه أن يعطيهم الله عز وجل الهداية، ولكن أمر إنزال الملائكة وإن كان ليس في مصلحتهم إنه لا يعجز الله عز وجل. والله دهم لو نزلنا لهم ملائكة وخلينا الناس الميتة تكلمهم بالحقائق الذين شاهدوها وجبنا لهم كل حشرنا عليهم كل شيء قبلا برضو مش هيؤمنوا. ليس لعجز الله أن ينزل ملائكة، ولكن لأن الله عز وجل كتب عليهم الفتنة وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق ولا هذه الساعة في صحيفة حسناتكم بداية حميدة يا جماعة. يعني حتى لو فاتك اللي فات أعزمي بقى على أنك تحفظ الحجر بتفسيرها، أعزمي بقى في الله عز وجل إيه 99 آية تجعلك من القانتين إذا قمت، تجعلك بفضل الله عز وجل من أهل الأخلاق الحسنة. كما قلنا في من فوائد المكي دايما كده لما تيجي بدايات خليها بدايات قوية، ولا تنظري إلى السالف من هدولي خلاص ضع علي نص القرآن ده، نضع علي النحل والإسراء، لا خلاص بقى أبتدي من أول البقرة لما يجي يبتدوا، أبتدي من تحت لما يجي يبتدوا، لا هذا فضل الله عز وجل، خير موضوع، كرم من الله عز وجل. الحمد لله من جات لك دورة سريعة مش هتاخد مننا فضل الله عز وجل كم أسبوع ونبقى حصلناها وفسرناها، والأخت ربنا يبارك فيها الحمد لله رب العالمين هتطبع شهادات للي اجتازوها، ربنا يرزقنا الصدق رب العالمين والتجرد، يكون همنا رب العزة تبارك وتعالى مش قيل وقال حفظت وكانت سبحان ربي عظيم إيه لما يبقى في الدنيا قد قيل، لا ربنا يجعلك كده سبحان ربي عظيم من الذين يبتغون وجهه ثم يعطون بهذه الفعلة حسنة الدنيا والآخرة. ولكن الحمد لله رب العالمين إلا هتكتز بإذن الله عز وجل تكون فضل الله عز وجل حصلت معنا، يعني نشهد أنها حصلت معنا هذا الأمر. في أخوات بارك اللهم فيهم فضل الله عز وجل كانوا ما شاء الله رقوة إلا بالله معنا في سورة النحل وجابوا درجات طيبة، أنا تواصلت معهم على الواتس، هو يعني البعض اختار أنه يبقى في السر فما شاء الله رقوة إلا بالله، بس هي حاجة تفرح يعني ربنا يبارك فيهم ما شاء الله رقوة إلا بالله إجابة زوجية مرتبة ربنا يبارك. أما المرة دي إن شاء الله بإذن الله يعني إحنا قلنا من أولها أقول لها تجتاز فضل عز وجل تبقى تاخد معنا امتحان ويبقى يعني برضو بتاع الملأ يبقى الملأ حبت مع نفسها على الوصف ونديلها شهادتها على الوصف إن شاء الله بإذن الله. نفع الله بنا وبكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.